الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. قال: فولى أيوب وجعل يشير بإصبعه: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في باب ذم الخصومات والجدل. أورد رحمه الله هذا الأثر عن أيوب السختياني رحمه الله أن رجلا من أصحاب الأهواء دخل عليه وقال: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. قال: فولى أيوب وجعل يشير بإصبعه: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. هذا الأثر وله نظائر عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى، يراد به قمع أهل البدع وزجرهم عن بدعتهم وعدم تمكينهم من إلقاء شبهاتهم، إذ قد يلقي صاحب الهوى بدعته في مجلس العالم فتدخل الشبهة على بعض من حوله وتؤثر عليه، فكانوا يحولون بين أهل الأهواء وبين إلقاء شبهاتهم، لأن صاحب البدعة يأتي وهو محمل بالشبهة التي أمرضت قلبه بالهوى، ويريد نقل ذلك إلى الآخرين. فقول ابن سيرين أو قول السختياني رحمه الله تعالى: ولا نصف كلمة، هذا فيه عدم الإتاحة، إتاحة الفرصة لهؤلاء من إلقاء ما عندهم من شبهات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن عامر قال: سمعت جدي أسماء بن خارجة يحدث قال: دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا، لتقومن عني أو لأقومن. وهذا نظير الذي قبله في عدم التمكين لأهل الأهواء من إلقاء شبهاتهم، وقوله: نقرأ عليك آية من كتاب الله، هم لا يقتصرون على الآية، وإنما يأتون بالآية ويتأولونها على غير معناها ويحرفونها عن غير مدلولها ومرادها، ويتبعون ما تشابه من كتاب الله عز وجل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، حال أهل الزيغ الذين ذمهم الله تبارك وتعالى في كتابه. ولهذا لم يمكنه ابن سيرين رحمه الله تعالى من أن يقرأ آية من كتاب الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا موسى بن أيوب الأنطاكي قال حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف قال: مكتوب في التوراة: يا موسى لا تخاصم أهل الأهواء، يا موسى لا تجادل أهل الأهواء، فيقع في قلبك شيء فيرديك فيدخلك النار. وهذا الخبر وهو من الإسرائيليات، لكن الأهواء موجودة في كل الأمم، الأهواء موجودة في كل الأمم، ولا يزال أنبياء الله تبارك وتعالى وأتباعهم بحق يحذرون الناس من الأهواء والآراء التي تصادم بها أو يصادم بها وحي الله تبارك وتعالى وتنزيله. وإنما نشأت البدع والضلالات والانحرافات في الأمم بسبب الأهواء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق على هذه الأمة على 73 فرقة. هذا الافتراق كله في الأهواء وبسبب الأهواء. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال زهير: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: سمعت مروان بن شجاع يقول: سمعت عبد الكريم الجزري يقول: ما خاصم ورع قط في الدين. هذا الأثر عن عبد الكريم الجزري يقول: ما خاصم ورع قط في الدين، لأن الورع مبني على صيانة الدين وحفظه والرعاية له، والخصومة فيها مخاطرة بالدين، وهي ولا شك تتنافى مع الورع وما ينبغي أن يكون عليه المرء من صيانة لدينه ورعاية لإيمانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير قال أخبرنا أبو خالد قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن قيس قال: قلت للحكم: ما اضطر الناس إلى الأهواء؟ قال: الخصومات. قوله ما اضطر الناس إلى الأهواء، أي ما الذي أوصلهم إليها وجعلهم يقعون فيها ويكونون من أهلها؟ ما الذي اضطرهم مع أن الحق واضح وبين وظاهر ومعالمه بينة؟ ما الذي اضطرهم إلى هذه الأهواء وأوقعهم فيها وصاروا من أهلها؟ قال: الخصومات. الخصومات أي في الدين، والخصومة في الدين أي جعل الدين غرضا للخصومات يورث الأهواء ويترتب عليه نشأة البدع وحدوثها. ومما يعرف في كتب المقالات وأسباب نشأة الفرق أن عددا منها نشأ في الخصومة، بمعنى أن من نشأت على يديه البدعة أراد أولا الرد على بدعة قائمة، أراد الرد على بدعة قائمة فرد عليها ببدعة أخرى وصارت مذهبا له، وصارت مذهبا له. والبدعة نفسها يختصم أهلها فيها فيتوالد منها بدع، وهذا معروف في كتب المقالات وكتب الفرق، تجد أن البدع تنشأ على خطين: خط متولد من البدعة نفسها بسبب الخصومة بين أهل تلك البدعة في البدعة نفسها، والخط الآخر مضاد لها في مساق الرد عليها وإبطالها، ولكن ببدعة أخرى، ولكن ببدعة أخرى. فالبدع في نفسها تتوالد، وأيضا يتوالد بدع أخرى مناقضة لهذه البدعة على خط النقيض لها، تكون مثلا البدعة في جانب الإفراط فتنشأ بدعة أخرى مقابلة لها في جانب التفريط. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي عن زياد بن كليب قال: قال أبو حمزة لإبراهيم: يا أبا عمران، أي هذه الأهواء أعجب إليك؟ فإني أحب أن آخذ برأيك وأقتدي بك. قال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير وما هي إلا زينة الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. وهذا جاء مستنصحا يسأل أي الأهواء خير، يعني هذه الأهواء التي بين الناس أيها خير، أيها أفضل، أيها أعجب. قال أبو حمزة لإبراهيم: يا أبا عمران، أي هذه الأهواء أعجب إليك؟ يعني أيها أمثل، أيها أفضل، أيها أقرب إلى نفسك؟ فإني أحب أن آخذ برأيك وأقتدي بك. وهذا فيه أهمية الاستشارة، استشارة من يعرف بالفضل والنبل والبصيرة في دين الله سبحانه وتعالى. قال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، الأهواء كلها شر. شاهد ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. ولم يستثني عليه الصلاة والسلام، قال: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ولهذا قال رحمه الله: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، أي كلها شر وكلها مضرة على أهلها. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي خير في عمل ينصب فيه صاحبه ويتعب ويجد ويجتهد ثم يرد عليه ولا يقبل منه؟ قال: وما هي إلا زينة الشيطان، أي تزيين الشيطان. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أي هذا من تزيين الشيطان لهؤلاء، زين في أعينهم هذه البدع فاستحسنوها وفضلوها على ما صحت به الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وما الأمر إلا الأمر الأول. وما الأمر إلا الأمر الأول، أي ما الأمر الأول، أي ما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا مستفاد من أحاديث، منها حديث الافتراق. قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فسألوه عليه الصلاة والسلام: من هم؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الأمر الأول. الأمر الأول هو ما كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأصحابه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا محفوظ قال حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني قال حدثنا رباح بن زيد عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الهوى ضلالة، الهوى كله ضلالة. هذا الرجل قال لابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. هذا خطأ في التعبير، يعني هو أراد أن يذكر نعمة الله عليه بأنه لزم نهج ابن عباس ونهج الصحابة وطريقتهم، لكن أخطأ في التعبير. قال: اللهم الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، أراد أي نهجنا على نهجكم ومسلكنا وفق مسلككم، يحمد الله على هذه النعمة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الهوى كله ضلالة، الهوى كله ضلالة. لأن الدين ليس أهواء، الدين اتباع، الدين اتباع لشرع الله ووحيه وتنزيله سبحانه وتعالى. الدين ليس أهواء، الأهواء كلها ضلالة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الفريابي قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد

وقد خالط القوم أمر عظيم. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن حسان بن فيروز الأزرق قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد قال حدثني موسى بن أبي أدرم عن يوسف يعني ابن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بلغه عن مجلس في ناحية بني سهم فيه شباب من قريش يختصمون وترتفع أصواتهم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لوهب بن منبه انطلق بنا إليهم، قال فانطلقنا حتى وقفنا عليهم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لوهب بن منبه أخبر القوم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب عليه السلام وهو في بلائه، فقال وهب قال الفتى يا أيوب لقد كان في عظمة الله تعالى وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك، أفلم تعلم يا أيوب أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، وإنهم لهم الفصحاء الطلقاء العالمون بالله وأيامه، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله تعالى تقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وكلت أحلامهم فرقا من الله تعالى وهيبة له، حتى إذا استفاقوا من ذلك ابتدروا إلى الله تعالى بالأعمال الزاكية، لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل، ناحلون ذائبون يراهم الجاهل فيقول مرضى، وقد خلطوا وقد خالط القوم أمر عظيم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر عن وهب بن المنبه قال بلغ ابن عباس رضي الله عنهما عن مجلس كان في ناحية باب بني سهم يجلس فيه ناس من قريش فيختصمون فترتفع أصواتهم. يختصمون أي تشتد الخصومة بينهم لدرجة أن شدة هذه الخصومة يترتب عليها ارتفاع الصوت، وارتفاع الصوت يكون عند اشتداد الخصومة، ارتفاع الصوت يكون عند اشتداد الخصومة، وإذا بدأ المتخاصمون بالتلفظ بالألفاظ غير اللائقة فهذا أيضا أشد في الخصومة، ولهذا تبدأ الخصومة بشيء يسير ثم يعلو الصوت ثم تأتي الألفاظ التي لا تليق ثم تقع الفرقة والشحناء والتباغض. وهذه الخصومات فيها شر على الناس ومضرة، ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يحذرون منها لما يترتب عليها من أضرار ومفاسد ونشوء الأهواء والتعصب للآراء ووقوع الفرقة والعداوة والبغضاء إلى غير ذلك. فقال ابن عباس انطلقوا بنا إليهم، أي أراد رضي الله عنه مناصحتهم وتحذيرهم من ذلك، فانطلقنا حتى وقفنا، فقال لي ابن عباس أي قال لوهب أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب عليه السلام. وهذا الكلام الذي ذكره كلام مرسل، يعني هو من ما يروى عن بني إسرائيل ويحدث به عنهم، والكلام المذكور من حيث المعنى معناه حسن، والأثر نفسه أيضا في إسناده كلام، لكن حتى لو ثبت الإسناد فيبقى بين وهب وأيوب عليه السلام مسافات طويلة، فهو كلام مرسل ومما يروى عن بني إسرائيل. قال أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب عليه السلام وهو في حالة بلائه، ومعلوم أن أيوب عليه الصلاة والسلام مسه الضر واشتد به البلاء عليه السلام. قال أخبره بكلام الفتى الذي كلم به أيوب. قال وهب فقلت قال الفتى يا أيوب أما كان في عظمة الله وذكر الموت أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك؟ أما كان في عظمة الله أي في ذكر عظمة الله، في ذكر عظمة الله واستشعار عظمته سبحانه وتعالى وذكره بالعظمة والجلال والكبرياء جل في علاه، وذكر الموت الذي فيه مفارقة هذه الحياة الدنيا والانتقال إلى الدار الآخرة، مفارقة هذه الدنيا بأتعابها وأوجاعها وآلامها وغير ذلك إلى الدار الآخرة بنعيمها الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل طاعته والإيمان به سبحانه. قال ما يكل لسانك أي يجعل لسانك يكل، ويقطع قلبك أي فرقا وخوفا، أو يقطع قلبك، ويكسر حجتك يا أيوب أما علمت أن لله تعالى عبادا أسكنتهم خشية الله من غير عي ولا بكم. أسكنتهم أي كانوا من أهل السكينة والطمأنينة وقلة الكلام، وليس قلة كلامهم من عجز عن الكلام وعدم قدرة على الكلام، وإنما من ما قام في قلوبهم من الورع والخوف وخشية الله سبحانه وتعالى. قال من غير عي ولا بكم، ليس عندهم عي، عدم قدرة على الكلام، وليس فيهم بكم، لا يتكلمون، لكن الذي منعهم من الكلام خشية الله سبحانه وتعالى، خشية الله جل وعلا. قال وإنهم لهم النبلاء أي في عظيم أخلاقهم وكريم آدابهم، والفصحاء أي في طلاقة منطقهم وحسن بيانهم، ليس فيهم عي ولا عدم قدرة على الكلام بل هم فصحاء. والطلقاء أي الأحرار من رق الشهوات والأهواء، والألباء أي في ذكاء عقولهم وذكائهم وحسن فطنتهم، العالمون بالله وأيامه وتروى وآياته، ومن كان بالله يعرف كان منه أخوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله تقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأحلامهم فرقا أي خوفا من الله وهيبة له، فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية، استبقوا أي تسابقوا وسارعوا إلى الأعمال الزاكية، لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل. يعني إذا قام الواحد منهم بالأعمال الكثيرة لا يراها كثيرة، لا يستكثر كثيرا، بل كل ما يقدم من عمل يرى أنه قليل فيما ينبغي أن يكون عليه من عبادة لله حق العبادة، ولا يرضون له بالقليل، لا يرضون له ولهذا هم في دأب على الاستكثار من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله، يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين، وإنهم لأنزاه أبرار أخيار، يعني مع حسن عبادتهم واستقامة مسلكهم يعدون أنفسهم مقصرين ومفرطين، مثل ما قال الحسن قال إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، إحسان في العمل ومخافة من أن يرد العمل ولا يقبل، يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين وإنهم لأنزاه أبرار أخيار، ومع المضيعين، أي ويعدون أنفسهم مع المضيعين المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء ناحلون دائبون، أي في العبادة، يراهم الجاهل فيقول مرضى، يراهم الجاهل فيقول مرضى وليسوا بمرضى، يراهم الجاهل ويقول مرضى وليسوا بمرضى. وقد خولطوا، أي ويقول الجاهل حين يراهم قد خولط القوم، يراهم فيقول مرضى ويراهم فيقول قد خولطوا. يقال خولط الرجل في عقله، أي أصابه شيء من الخبل، خولط الرجل في عقله، أي أصابه شيء من الخبل، أو اختل عقله، أو شيء في عقله شيء من الاختلال، يقال خولط، يقال خولط. فيراهم الجاهل ويقول خولطوا، أي في عقولهم شيء فيها شيء من الخلل. قال وقد خالط القوم أمر عظيم، قد خالط القوم أمر عظيم، أي ليس كما يظن فيهم، وإنما الذي فيهم خوف الله وخشية الله سبحانه وتعالى. والذي بعده هو نفس الأثر، ساقه بطريق أخرى لكن الإسناد فيه مقال، وأيضا رواية وهب عن هذا الفتى الذي يحدث أيوب عليه السلام، والذي يسلي أيوب في مصابه وشدته وبلواءه، بين وهب وذلك الفتى مفاوز. فهذا من الأخبار التي تروى عن بني إسرائيل. وأيضا في النفس شيء من كون فتى يحدث نبي الله بمثل هذه المعاني، يوصيه، وفي النفس شيء من ذلك، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو حذيفة الصنعاني قال حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول: دع المراء والجدال عن أمرك، فإنك لا تعجز أحد رجلين، رجل هو أعلم منك فكيف تماري وتجادل من هو أعلم منك، ورجل أنت أعلم منه فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم منه ولا يطيعك، فاقطع ذلك عنك. دع المراء، دع المراء والجدال عن أمرك، فإنك لا تعجز أحد رجلين، رجل هو أعلم منك فكيف تماري وتجادل من هو أعلم منك، ورجل أنت أعلم منه فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم منه ولا يطيعك، فاقطع ذلك عنك. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن وهب ابن منبه رحمه الله، وهو من علماء التابعين، يقول: دع المراء والجدال عن أمرك، أي لا تشتغل بالجدال والمراء، فإنك لا تعجز أحد رجلين، أي لا تخلو في مرائك ومجادلتك من أن تكون مجادلا لأحد رجلين، إما رجل هو أعلم منك فكيف تماري وتجادل من هو أعلم منك، أي أعلم منك ببصيرة وفهما ودراية بالدين، ورجل أنت أعلم منه، الحالة الثانية، رجل أنت أعلم منه فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم منه ولا يطيعك، لأنه هو في مماراة ومخاصمة معك لا يطيعك، فاقطع ذلك عنك، يعني في كلتا الحالتين مماراتك لا ثمرة لها، إن جادلت من هو أعلم منك فهو أعلم والحجة عنده أقوى والبرهان عنده أوعب وأوسع مما عندك، وإن كان أقل منك وفي الوقت نفسه يجادلك ويماريك لا يطيعك ولا يأخذ عنك ما عندك من علم، ما أصبح لمماراته لك ثمرة، فأنت في كلتا الحالتين الخير لك أن تدع الممارات، أن تدع الممارات إن كان أعلم منك تحرص على الاستفادة من علمه بالأدب والخلق والبعد عن الجدال والممارات، وإن كان أقل منك علما تحرص على إفادته ونفعه باللطف والإحسان ولا تدخل معه في جدال وخصومة وممارات. ونسأل الله الكريم أن يعيذنا أجمعين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.